باب أركان القرآن. اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان: توافق النحو وخط المصحف، وصحة الإسناد فيما تعرف. يذكر الناظم رحمه الله تعالى أن أركان القراءة المتواترة الصحيحة ثلاثة: الركن الأول موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، الركن الثاني موافقة خط ورسم المصحف الذي أمر برسمه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أما الركن الثالث فهو صحة الإسناد، يعني السند المتواتر. فهذه الأركان الثلاثة هي شرط صحة الرواية القرآنية، وما عدا ذلك فهو شاذ لا يقرأ به ولا يعتقد قرآنيته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه وسلم.